الواجب هو أن تكون مع التحريمة مقارنة بتكبيرة الإحرام. أما تقديمها يسيرا فلا بأس به إذا كانت في الوقت الذي أداها به، أي الوقت الذي أدى الصلاة المطلوبة به. أما لو تقدمت كثيرا ثم حصل انقطاع ونحو ذلك فإن هذا يؤثر فيها، كما لو نسي نوع أن يصلي ثم لما كبر لا يدري لأي شيء كبر، فإن هذا لم ينوي هذه العبادة. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ والتردد لا يبقى مستديما. يقول النية لا بد أن تكون مستمرة في العبادة حتى ينتهي، يعني منذ نوى لا ينوي قطع الصلاة وإنما يكون مستمرا في النية. فإن قطعها في أثناء الصلاة فإن الصلاة تبطل. إذا أن إنسان صلى ركعة أو ركعتين ثم نوى أنه يترك الصلاة يبطل الصلاة فإن الصلاة تبطل لانعدام النية فيها، ولو استمر في الحركات ما دام أنه نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع. أو تردد في فسخها، هل يفسخ الصلاة أو يستمر فيها، صار مترددا فإنه في هذا غير عازم على الاستمرار في الصلاة، فوقع جزء من الصلاة غير ناوي له مترددا فيه، والصلاة لابد أن تؤدى عن طريق العزم عليها في كلها، لا يكون شيء منها فيه خلل، بل لابد أن تؤدى العبادات كلها بنية. فإذا وجد تردد أو فسخها في بعض الصلاة فإنها تبطل حينئذ. فاستدامة النية شرط حتى ينتهي من العبادة، سواء كانت صلاة أو طواف أو صيام أو غيرها. وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. يعني وكذا لو علقه على شرط يعني لو مثلا قال انطرق الباب علي أحد قطعتها، أو انطرق الباب أحد فأخرج من الصلاة، فإذا نوى هذه الحال فإن الصلاة أيضا تبطل لأنها معلقة على هذا الشرط. فإذا طرق الباب أحد وهو معلق صلاته على ذلك فإنها تبطل. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، فأن يكون عزم على أن يعمل شيئا مما يبطل الصلاة لكنه لم يعمل، كأن يعزم على أن يتكلم ولم يتكلم فإن الصلاة لا تبطل، أو يعزم على أن ينحرف عن القبلة ولم ينحرف فإن الصلاة لا تبطل لأنه لم يعمل هذا المحظور. وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها. فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عمل استأنف وبعد الفراغ لا أثر الشك. يقول إذا شك في النية هل نوى أو لم ينوي فإنه يستأنف الصلاة، لأن الأصل عدم النية، إذا شك فيها فالأصل عدمها، فإن الصلاة لا يعتد بها فيأتي بها من جديد ويستأنف الصلاة. كذا لو شك في التحريم تكبيرة الإحرام، شك هل كبر تكبيرة الإحرام أو لا، فإنه يستأنف الصلاة، لأن الصلاة مفتاحها هو التكبير. فإذا شك فيه فالأصل عدمه. وإن ذكر قبل قطعها، قبل أن يقطع الصلاة تذكر أنه نوى، فإنه يستمر على ما هو عليه إذا لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة. وإذا كان قد أتى بشيء من أعمال الصلاة في هذا التردد، فإنه حينئذ كالمسألة السابقة يعتبر عمله باطلا. أما إذا لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة فإنه يبني على ما سبق، وإذا عمل مع الشك فإنه يستأنف. ثم أشار إلى مسألة هامة ويسأل عنها كثير من الناس: بعد أن ينتهي الإنسان من العبادة لا أثر للشك، بعد أن سلم الإنسان شك هل نوى الصلاة أو لم ينويها؟ يقول لا أثر لهذا الشك، الصلاة صحيحة وانتهت. أو إنسان شك هل صلى ثلاث أو أربع، يقال لا أثر لهذا الشك بعد أن انتهى. إنسان بعد أن انتهى من الطواف سأل لا أدري هل طفت ستة أو سبعة، فيقال لا أثر لهذا الشك ما دام قد انتهيت من الطواف. وهكذا في كل عبادة. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيخرج منه قطع النافلة لحضور الجماعة بطريق الأولى. يقول: إذا أن إنسان يصلي منفرد ورأى جماعة يريدون أن يصلوا فيريد أن يدرك فضيلة الجماعة، فله أن يقلب نيته للفرض إلى نفل، وهو صلى جزءا منها فرضا لكن يحولها إلى نافلة، ثم يذهب ويصلي مع الجماعة الفريضة. إذا كان الوقت متسعا بحيث أنه يتسع لأداء النافلة والفريضة، أما لو كان ضيقا فليس له ذلك. لماذا؟ قال: لأن هذا أكمل في المعنى، لأنه يريد أن يدرك فضيلة الجماعة، وهذه الصلاة التي أحرم بها لا يبطلها وإنما يقلبها إلى نفل. أما إذا كان لغير غرض صحيح فإنه يكره للإنسان أن يقلب نية العبادة لعبادة أخرى. وأشار إلى مسألة أخرى قال، وهي منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة فإنه يقطع صلاته ويدخل معهم. يعني لو أن إنسان يصلي منفرد ثم أقيمت صلاة جماعة فيريد أن يدرك الجماعة، فإن له أن يقطع هذه الصلاة ويتحول إلى هؤلاء يصلي معهم صلاة مع الجماعة. فكذلك يقطع النافلة لو أن إنسان يصلي النافلة وأقيمت الصلاة وهو لا يستطيع أن يتمها سريعة، فمن باب أولى يجوز له قطع النافلة والدخول معهم في الفريضة. وهذا إذا كان لا يستطيع إكمالها خفيفة، وأما إذا كان يستطيع إكمالها خفيفة فإن هذا هو المطلوب، لأجل أن لا يبطل عمله، والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله. وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدم كفايته فلم تكن وفرض لم يدخل وقت لم يدخل وقته. يقول إذا أن إنسان انتقل بنية من غير تحريمه من فرض إلى فرض آخر بطل، كان يكون مثلا كبر تكبيرة الإحرام وهو يريد أن يصلي الظهر، وفي أثناء ذلك حول نيته إلى أن تكون العصر، فإن هذا قال إنه لا يجوز فيبطل، لا يصلح ظهرا ولا عصرا، لأن الظهر الذي أحرم به قطع نيته، والثاني الذي هو العصر لم ينويه من أوله، فجزء منه وهو العصر لم يؤديه وهو تكبيرة الإحرام، فهذه العصر لم يكبر لها تكبيرة الإحرام، فالأول لم يكمل والثاني أيضا ناقص، فالفرض الأول آخره غير موجود والفرض الثاني أوله غير موجود فلا يصحان. أما أن ينويه نفلا يحوله من فرض إلى نفل فكما مر بنا أنه يصح، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، يعني لو نوى فريضة العصر من أوله بتكبيرة الإحرام فإنه يصح عصرا لأنه أتى به من أوله بتكبيرة إحرامه كاملا. قال وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، يعني ينقلب الذي صلاه على هذه الصورة إلى صلاة نفل لأنه بان عدمه ولم يصح، كما لو أن إنسانا صلى يريد أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الصلاة تبين أنه لم يدخل وقت الظهر، فإن هذه الصلاة تصير نفلا ويجب للجماعة نية الإمام والإمامة ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة الائتمام لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا. رجلا كان المأموم أو امرأة، وإن اعتقد كل منهما أنه إمام آخر أو مأمومه فسدت صلاتهما، كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما. قال ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا، يعني لا بد إذا أراد أن يصلي الناس جماعة أن يكون الذي يصلي بهم إماما نوى أن يكون إماما، أما لو أتى ناس ووجدوا إنسان يصلي وصف خلفه وهو يصلي منفرد ولم ينوي أن يكون إماما فصلاتهم غير صحيحة، لأنه لا يوجد لهم إمام، فالذي ظنوه إماما لم ينوي أن يكون إماما، فلا بد في الإمام أن يكون قد نوى أن يكون إماما، وأيضا لا بد في المأموم أن ينوي الائتمام. أما لو جاء إنسان ووجد أناس يصلون فقام وتقدم أمامهم يريد أن يصلي بهم على أنه إمام وهم لم ينووا الصلاة معه وإنما نوى كل منهم أن يصلي منفردا، فإن صلاة هذا الإمام لا تصح لأنه ليس معه مأمومون، فلا بد من نية الإمام الائتمام ونية المأموم أن يأتم بهذا الشخص، فالإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام لكي تصح صلاة الجماعة. أما لو وجد إمام بدون مأمومين أو وجد مأمومون بدون إمام فإن الصلاة لا تصح. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأموم فسدت صلاتهما. يعني لو نوى أحدهم جماعة نوى أحدهم أنه إمام للآخر وهو والآخر لم ينوي ذلك فإن صلاتهما لا تصح. لو كان اثنين ونوى أحدهم الإمامة والآخر الائتمام فإن والآخر لم ينوي فإن صلاة الذي نوى لم تصح أن يكون إماما. وكذا العكس، لو نوى المأموم أن يكون له إمام والإمام لم ينوي ذلك فلا تصح صلاة المأموم، والإمام الذي ظن أنه إمام على ما هو عليه صلى منفردا. قال: كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يأمه. كما لو نوى رجل مثلا أن تكون هذه المرأة إماما له، فإمامة المرأة للرجل لا تصح، وإن كانت تصح للنساء لكن لا تصح للرجال. فلو نوى إنسان أن يصلي خلف امرأة تكون إماما له أو مع زوجته تكون إماما له فإنه لا تصح هذه الصلاة لعدم صحة الاقتداء بهذا الإمام. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه وإن نوى زيد الاقتداء بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده. نعم. يقول: أو شك في كونه إماما أو مأموما، يعني لو أن إنسان دخل المسجد وشك هل هذا الذي يصلي إمام أو مأموم فإنه لا يجوز له أن يتابعه ويقتدي به مع هذا الشك، بل لابد أن يتيقن أنه إمام يصح الاقتداء به. قال: ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، يعني لا يشترط للإنسان أن يعين الإمام أنه فلان ابن فلان أو هو الإمام الفلاني أو هو الإمام الراتب، بل إذا رأى الناس يصلون خلف إنسان وصلى خلفه فإن الصلاة صحيحة. قال: ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، يعني كون المأموم يجهل ما يقرأ به إمامه أو لا يسمع ما يقرأ به إمامه أو لا يدري ماذا قرأ فإن هذا ليس بشرط، لأن الصلاة السرية كلها مجهول ما يقرأ به الإمام. وإن وزيد الابتداء بعمر ولم ينوي عمر الابتداء صحت صلاة عمر وحده. هذه هي المسألة التي ذكرناها في السابق، يعني إنسان دخل للمسجد ووجد عمر يصلي فنوى أن يصلي معه وعمر لم ينوي أن يكون إماما، فما حكم صلاة زيد؟ قال: صلاة زيد غير صحيحة. وصلاة عمر؟ قال: صلاة عمر صحيحة، لأن عمر ناوي للانفراد فصلاته في حقه لا إشكال فيها. وأما زيد هو الذي نوى أن يكون هذا الشخص إماما وهو في الحقيقة ليس بإمام فصلى مأموما بدون إمام، وأما عمر فإنه صلى منفردا بنيته. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا، يعني لو أن إنسان ظن حضور مأمومين فقام وكبر بنية الإمامة، كما لو كان إنسان مثلا فيه رفاق له أو أناس رآهم يتوضؤون فقال: أكبر تكبيرة الإحرام وهم يلحقون فيما بعد، هو كبر بنية أن يكون إماما فقرأ الفاتحة وجزءا من السورة ثم جاءوا بعد ذلك وصلوا معه فإن هذه الصلاة صحيحة، لأن هذا نوى الإمامة وهؤلاء نووا الائتمان. في هذه الحال النية صحيحة، هذا هو معنى وتصح نية الإمام ظانا حضور مأموم لا شاك. أما لو كان شاك لا يدري هل يحضر أحد أو لا يحضر فإنها لا تصح، لكن إذا كان يغلب على ظن حضورهم فإنه تصح ذلك. وإن والمنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم تصح، لأنه لو لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل. يقول إن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، يعني إنسان يصلي منفرد ثم أقيمت الصلاة فتقدم ودخل في الصف فإنه لا يصح، يكمل الصلاة التي بدأها أو يقلبها نفلا، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدخل مع الجماعة يدخل معهم بنية جديدة، لأنه يلزم على هذا أن يكون بدأ الصلاة قبل إمامه. الصورة الثانية قال لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. يقول لو أن إنسان ابتدأ الصلاة وهو منفرد ثم نوى أن يكون إماما، فما حكم إمامته؟ قال في الفريضة لا تصح وتصح في النافلة، والصحيح أنها تصح في الفريضة كما تصح في النافلة. والدليل على هذا حديث ابن عباس وحديث جابر وجبار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فأتى جابر ووقف عن يساره فأخذه وأداره عن يمينه، ثم جاء جبار ووقف عن يساره فجعلهما خلفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم منفردا ثم أتيا وصليا معه، وهذا في صلاة الليل في النافلة. قالوا وصلاة النافلة لا فرق بينها وبين صلاة الفريضة إلا بدليل، وما صح في النافلة يصح في الفريضة إلا بدليل يدل على التفريق، وليس هناك دليل يدل على التفريق. والحادثة وإن كانت وقعت في النافلة إلا أنها لا يمنع وقوعها في الفريضة، فلو وقعت في الفريضة لصح ذلك. وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفق عليه. واختار الأكثر أن لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. نعم، وذكر الدليل الدل على ذلك هو قصة ابن عباس، وهو أن ابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس وصلى معه، وهذا بعد شروع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فهو بدأها عليه الصلاة والسلام وهو ليس عنده أحد، وابن عباس جاء متأخرا فنوى به الإمامة في أثناء صلاته، فدل على صحة قلب نية الانفراد إلى الإمامة. وذكر رواية أخرى أنه لا يصح في الفرض ولا في النفل، والدليل يعارضه، فالدليل يدل على صحتها في النفل، وما دل على صحتها في النفل فإنه يدل على صحتها في الفرض. وإن انفرد أين والانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة. يقول إذا كان إنسان يصلي مع الجماعة فإنه لا يجوز له الانفراد إلا لعذر، فإن انفرد من دون عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر فإنه لا بأس بذلك فإنه يجوز. يعني إنسان يصلي فلما رأى الإمام يطيل في القراءة نوى الانفصال عن الإمام وأكمل لنفسه وخرج، لأن وراءه غرض يخشى فوته أو يحس بمرض لا يستطيع معه مواصلة المتابعة مع الإمام. وقد جاء في هذا قصة معاذ رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس وأطال القراءة، وكان وراءه إنسان معذور، فلما رأى إطالة القيام انفصل ونوى الانفراد وأتم لنفسه ثم خرج. فتحدث الناس عن هذا الإنسان على أنه منافق الذي خرج من الصلاة وتكلموا فيه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فاستدعى معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا قرأت بسبح والغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة. فهذا دليل على صحة الانفراد لغرض صحيح، أما لغرض غير صحيح أو لغير غرض فإن هذا لا يجوز وتبطل به صلاته. فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. نعم، يقول إذا كان الإنسان في صلاة الجمعة وفارقه في الركعة الثانية فإنه يتمها جمعة، لأنه أتى بركعة من الجمعة، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك جمعة. وإذا فارقه في الركعة الأولى فإنه يتمها ظهرا. وتبطل الصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. يقول: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لعذر أو لغير عذر، يعني إذا حصل أن الإمام صلى بالناس من دون طهارة من دون وضوء ثم تبين ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة فإن صلاته تبطل، وحينئذ يجب عليه الخروج من الصلاة. هل يستخلف في هذه الحال؟ قال: لا، لا يستخلف، وإنما يستأنفون الصلاة هو والمأمومون من جديد، فتبطل الصلاة ويصلون صلاة جديدة لأن صلاة الإمام تبين أنها باطلة، بخلاف ما لو لم يعلم بذلك إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة وصلاة الإمام هي التي يعيدها. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. قال: لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، كما لو كان اثنان يصليان أحدهما إمام والآخر مأموم، ففي أثناء الصلاة تبين أن المأموم صلاته بدون وضوء فقطع صلاته وترك الإمام وحده فيتم الإمام لنفسه. لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، لأن المأموم لا يتحمل عن الإمام شيئا. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم. متفق عليه. يقول إمام الحي له مكانته الإمام الراتب، فإذا أن إمام الحي تأخر في حضور الصلاة فقام نائبه وصلى بالناس، ثم حضر الإمام الراتب، فإن له أن يتقدم ويكمل الصلاة ويكون الإمام النائب مأموما، كما حصل عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر صلى بالناس ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل والناس يصلون، فتقدم وصار على يسار أبي بكر وصار هو الإمام عليه الصلاة.